القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون ألف، يقول في رسالته إنه مشرف تسويق بأحد المعارض، يقول: ومن خلال عملي أرى عددا كبيرا من التجار يعرضون الرشاوي بكل بساطة من أجل قضاء حاجاتهم وتسليك أمورهم، ويقولون عنها إنها إكراميات. يقول السائل: فهل هذا حلال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العمل أمانة سواء كان في القطاع العام أم في الخاص، والأمانة تقتضي أن يقوم الموظف بأداء عمله كاملا لأنه تقاضى أجرا مقابل هذا العمل. وفي واقعة السؤال تعرض على المندوب بعض الإكراميات كما يقولون، فهذا يعد خيانة إذا أخذ هذا المال، لأنه يسهل لأفراد معينين الأمور الخاصة بالمعاملة، وهذا يعد إضرارا بهذه الشركة أو هذا العمل أو هذه الجهة التي يعمل بها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض الصحابة الذين كانوا يقومون بجمع ما يتعلق بأموال الصدقات، وجاءه وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا ما بال أقوام يعني يقومون بعمل ما ويقولون: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيته فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ هذا يبين حرمة المال العام أو حرمة المال الذي هو خارج عن إطار الأجرة أو الأجرة أو المبلغ الذي اتفق عليه والذي يأتي من غير وجه حق. نعم، هذا يعد خيانة الأمانة إذا أخذ الإنسان هذا المال وقبله، والجهة التي يعني يقوم بالعمل فيها ينبغي أن توجد شفافية وأن يطبق اللوائح الخاصة بهذا العمل كمزاد أو رسو مزاد أو مناقصة أو ما إلى ذلك، أو الضوابط التي يعني يقوم بأدائها حتى يدر الربح ويدر يقوم بالعمل على وجهه صحيح. فإذا خلى بشيء من ذلك فإنما يكون قد قصر في عمله، ومن ثم اكتسب مالا من حرام أدخل على أولاده وعلى صحته وعلى يعني نفقاته مال سحت، وأصبح الرزق ملوثا بهذا المال. وينبغي أن يكون يكدح الإنسان في وظيفته ويؤدي هذه الوظيفة على قدرها، يعطيها حق قدرها حتى يبارك الله تعالى له في هذا المال. فضيلة الدكتور يقول إن يعني البعض يسميها إكراميات، يعني فانظر كيف تسمى الأمور بغير أسمائها. يعني هذا طبعا يعني تدليس وتلوين في الجريمة والعياذ بالله. يعني ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا وأننا جميعا أمناء على هذا العمل. طالما أني أجير في هذا العمل، أنا موظف صحيح وقد يكون يعني مؤهل صاحب مؤهل كبير، ولكني أؤدي عملا سواء في القطاع العام أو في الخاص، يجب أن أتحرى الأمانة التي أوكلت إلي، لأن هذا العمل أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فمهما يعني فات على البشر فلن يفلت من الإنسان من عقاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نتحرى الصدق في المعاملة وأن يشيع هذا التعامل. هذه الشفافية مطلوبة في أداء العمل، حتى يعم الخير والصدق. وعدم تسمية الأشياء بغير أسمائها، نعم، هي رشوة، فكيف تسمى إكرامية؟ انظر إلى سيدنا الرسول حينما يضع القاعدة العامة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، فإن صدق يبقى الصدق مطلوب. التاجر حينما يمدح سيدنا الرسول التاجر الأمين الصدوق، يعني كذلك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني صفة الأمانة مطلوبة في شتى المعاملات. هذا هو التوفيق. فضيلة الدكتور، رسالة من المستمع ميم نون، يقول في رسالته إنه يشعر بالكبر والتعالي على الناس، فكيف يحمي نفسه من هذه الصفة الذميمة؟ لا شك أن إبليس عليه اللعنة يغوي الإنسان ويدخل منهم مداخل معينة، هو يغوي ويزين ولا زال يتحرى ذلك حتى يبعد الإنسان عن صراط الله تعالى المستقيم. من ذلك إدخال الكبر على شخص معين ويشعره بأنه أعلى شأنا من هؤلاء الذين يتعامل معهم أو يعيش بينهم بدعاوى فاسدة، وينتهي الإنسان حينئذ حقيقة نفسه، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، وأننا جميعا أبناء، يعني أبناء آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام، وأننا أبناء تسعة كما يقولون، ومن ثم فلا فرق بيني وبين شخص آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. وأين نحن من التواضع والخضوع والإشعار بأننا جميعا أمام الله سواء، وخيرنا هو الذي يعني يتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات ويؤدي خدمة للإنسانية ولأخيه الإنسان دون أن يشعره بالتفوق العلمي أو يعني بجاهه أو بماله أو بأي صورة من صور زينة الحياة الدنيا. ومن ثم فمن يشعر بأنه يعني أكبر من هؤلاء أو أنه يعني يتعجب أو يعني يشعر بالعب والكبرياء، فإن هذا يعد مرضا خطيرا أدخله إبليس عليه، ويجب عليه أن يعالج نفسه سريعا وأن يعود إلى صراط الله تعالى المستقيم، ويشعر نفسه بأنه أضعف من هؤلاء. وينبغي أن يعلم أن ربما العامل الذي يعمل معه في متجره أو في مصنعه أو في يعني الجهة التي يعمل بها ربما هو مقبول عند الله تعالى، ويعني وحينئذ تكون الخسارة. الله تعالى أمرنا أن نصلي جميعا وأن نقف جميعا في صف واحد، وأمرنا جميعا أن نحج ونحن جميعا نلبس ملابس الإحرام في صعيد واحد. هذا يشعرنا أننا جميعا الناس السواسية في الشعائر، والله تعالى يتقبل من المتقبلين هذا العمل. فهذا الذي يشعر بالعجب والكبرياء إنما نسي نفسه، وعليه أن يتأدب بأدب القرآن ما جاء في سورة لقمان عليه السلام: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إلى آخر الآيات، مما يدل على أننا سواسية وأن العجب والكبرياء ومن صفات إبليس عليه اللعنة، وأن هذا يريد موارد التهلكة. فعلينا أن نرجع إلى حقيقة أنفسنا من التواضع والخضوع لأوامر الشرع الحكيم. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.